لو ذهبت إلى شخص وقلت له يا فلان تراك تبني علاقاتك وصداقاتك وعداواتك بناء على الشكل والمظهر، سواء الشكل المادي الفيزيائي أو المعنوي، يعني اهتمامات وهوايات، لقال لك اخرس يا كذاب، أنا إنسان عميق ودقيق، ولا تهمني المظاهر ولا الشكليات، وتركيزي فقط على الفكرة. أنا لست طفلا حتى تتهمني بهذه التهمة الباطلة. من حقه أن يقول لك هذا الكلام ويرد عليك بهذا الرد، وكلنا سوف نقول مثل ما قال، لأنها فعلا شيء وضيع ومنحط أن تكون أحكامك مبنية على مجرد شكليات. لكن في الحقيقة أن غالب المعارك والصراعات بين الناس إنما دافعها وباعثها وحافزها الحقيقي شكليات وقشور، وأقصد الناس على مستوى الأفراد والشخصيات وليس على مستوى الدول والكيانات. وقبل أن تكون هذه الخاصية سببا من أسباب الخلاف والمعارك بين الأفراد، هي أصلا فطرة بشرية في المخلوقات كلها. كل المخلوقات تميل إلى بعضها، الطيور، الحيوانات، البشر، الأسماك، الحشرات، كل هذه المخلوقات تندفع باتجاه التكتل حول نفسها والاصطفاف مع بعضها ورفض الغريب والدخيل. وقد قيل في ذلك: وكل يميل إلى شكله كميل الخنافس للعقرب. إذن هذه غريزة وفطرة موجودة في جميع المخلوقات، والغرائز هي مربط الفرس وهي مركز الشبكة لكل أفعالنا وانفعالاتنا. مهما زعم الإنسان بأنه قد ارتفع عن الغريزة وترقى عليها وصار قادرا على التحكم بها، إلا أنها تظل مؤثرة فيه بنسبة ولو ضئيلة. طيب، هل يلعب هذا الصراع الشكلي دورا في الحياة مؤثرا وكبيرا؟ طبعا بلا شك، بل كما ذكرت كثير من الصراعات هي أصلا شكلية وسطحية. كيف يعني؟ تجد مجموعة تتحيز إلى بعضها وترفض كل من هو خارج دائرتها وتحاربه لمجرد شكليات ظاهرية مادية أو معنوية جمعتهم، تكتلوا حول بعضهم وصار لهم كيانا، فتأسست لهم، سمها قلعة أو مملكة، فاجتمعوا حول بعضهم و صاروا يدافعون عن وجودهم أكثر من كونهم يدافعون عن حقائق أو يعني أهداف موضوعية مثلا. فأي إجراء يأتي من سلطة أعلى منهم ويكون فيه تقليل من قيمتهم يحاربونه ويرفضونه ولو كان صحيحا وحقيقيا من زاوية تلك السلطة العليا. لماذا؟ لأنهم انفصلوا عنها وصاروا مجموعة متكتلة تسبح في فلك لوحدها. طبعا لن يعترف أحد بأن معاركه التي يخوضها في الحياة شكلية وسطحية، لذلك سيختلقون التأويلات والمبررات والمسوغات التي تبدو علمية وموضوعية وحقيقية ليحفظوا مكانهم ومكانتهم. لكن عند التحقيق والتدقيق تجد أن الدافع الحقيقي والرئيسي لهم مجرد شكليات وسطحيات، والأطراف المعادية لهم أيضا نفس الشيء، يعني تجمعهم شكليات وسطحيات. وإذا وجدت أمة تحترب وتقتتل على قشور وشكليات فسوف تنهار إلى قعر الحضيض. الخلاف بين الناس طبيعي وضروري ومفيد، لكن يجب أن يكون في حقائق ومعاني حتى تصعد الأفكار والعقول وتتطور الحياة والدولة. عندما يختلف التجار ويتنافسون على جودة المنتجات وأصالة خامتها وقوة مواصفاتها، من هو المستفيد؟ المستفيد هو المستهلك، والسوق بعد ذلك سوف يتطور ويتجدد. أما إذا كانت خلافاتهم على شكليات وقشور وألوان وأسماء وتغليف، فالنتيجة هي سلعة رديئة وخامة تعيشه، وعلى ذلك قش خلافات الناس وصراعاتهم. إذا كانت على شكليات وقشور فالنتيجة هي فكر رديء وعقول تعيشه، وإذا كانت خلافاتهم على جواهر ومعاني فالنتيجة هي ارتقاء في العقول وتطور في الفكر.